الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما القدر المخرج في زكاة الذهب والفضة؟ ربع العشر. أحسنت. رجل عنده 50,000 ريال وعليه دين بمقدار 50,000 ريال، وليس عنده من العقار وغيره ما يجعله في مقابلة الدين، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه. لا تجب. حسنتم. وجبت عليه زكاة ما عنده من الفضة، هل يجوز أن يخرج الزكاة من الذهب؟ نعم يجوز. نعم يجوز. حسنتم. نعم. وجاز ورق في زكاة الذهب وأكسه. عامل على الزكاة يجمعها ويفرقها وهو غني ليس فقيرا، هل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى. أحسنت. يعطى وإن كان غنيا لأنها أجرته. ما مقدار زكاة الفطر؟ صاع من الطعام. أحسنتم. نعم. ما مصرفها؟ حر فقير مسلم. أحسن. تعطى إلى حر فقير مسلم، مصرفها الحر الفقير المسلم. نعم. نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمقدس ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الصيام. يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. نعم، لو قلتم إما بعدلين أو أحسن الله عليكم، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. نعم، هو إما بعدلين أو استفاضة هكذا. أحسن الله عليكم، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق، ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك الصوم من رمضان، قضاء وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه، وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع، لا الاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض، أوجبه بالشهر وباحتلام، وصح بالعقل وبالإسلام، ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر، لكل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار للتطوع، والظهر من كالحيض قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد. نعم، والطهر بالطاء، والطهر من كالحيض. أحسن الله عليكم، والطهر من كالحيض قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد الطهر، وترك إخراج المني الداعي والقيد والمذي أو الجماع، وتقيه إيصال ما تحلل بمعدة والحلق لا تحلل. نعم. أحسنتم. أحسنتم. بارك الله فيكم. هذا باب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم يقال فيه إنه صائم. قال تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما أي صمت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وليس المقصود الإمساك عن الطعام والشراب بدليل أول الآية: فكلي واشربي وقري عينا. وقد قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. خيل صيام أي ممسكة عن الجري. وهو في الشرع إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية، إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومن السنة حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان، وقد انعقد الإجماع على مشروعيته. قال رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. يجب صوم رمضان بأحد أمور ثلاثة: الأول استكمال شعبان، استكمال شعبان، فإذا كمل شعبان 30 يوما فإن الناس بعد ذلك يصومون، يصومون بعد كماله ولو لم يروا هلال رمضان. وقد دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى قوله فاقدروا له: أبلغوه قدره، أي 30 يوما، بدليل رواية البخاري: فأكملوا العدة 30. والحديث يفسر بعضه بعضا. هذا قوله باستكمال شعبان. قال: أو برؤية الهلال إما بعدلين، هذه الطريقة الثانية، رؤية شاهدين متصفين بالعدالة للهلال. والمذهب أنه لا بد من شاهدي عدل في بداية الشهر ونهايته، ولا تكفي شهادة واحد. وقد دل على ذلك حديث حسين بن الحارث الجدلي أنه قال: خطبنا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. مفهوم الشرط أنه إذا شهد واحد فإنه غير معتبر، لا يحكم بثبوت الشهر بشهادته. ورؤية الهلال يدخل فيها شيئان: رؤية ذوي عدل، وهو الذي قال فيه برؤية الهلال لي إما بعدلين، يعني إذا شهد عدلان حران ذكران برؤية الهلال ثبت الشهر. والشيء الثاني هو الذي أشار إليه بقوله: أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. الثاني رؤية جماعة مستفيضة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. لكن هنا مسألة: لماذا نصوا عليه رؤية ذوي عدل؟ ألا تغني عن رؤية الجماعة المستفيضة؟ لماذا نصوا عليه؟ لا يشترط في الجماعة العدالة. أحسنت، أحسنت الجواب، أنه لا تشترط في الجماعة عدالة ولا ذكورة ولا حرية. فإذا رآه جماعة مستفيضة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ثبت الشهر برؤيتهم ولو لم يكونوا عدولا. أحسنت. طيب، لو قال شخص، قال شخص في ليلة الشك: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن الليلة أول رمضان، فهل يصام بهذا؟ لماذا لا يصام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. نعم، الرؤى المنامية لا يؤخذ منها الأحكام. أحسنت، لا يؤخذ منها أحكام، أما الرؤى والكشف والإلهام فليس منها تؤخذ الأحكام. إذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الليلة أول رمضان، لم يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا بغيره، ولا لغيره بالإجماع كما قال القاضي عياض، وذلك لاختلال ضبط النائم، النائم ليس بضابط. قال العراقي: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا. ثم فسر الضبط قال أن يقظا ولم يكن مغفلا، أن يقظا، فالنائم لا ضبط له، فلذلك لا تعتبر رؤياه. واقتصار المصنف على هاتين الطريقتين وهما استكمال شعبان ورؤية الهلال إما بعدلين أو بجماعة مستفيضة، اقتصاره على هاتين الطريقتين دليل على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر وكذلك خروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، إذا رأيتموه فصوموا، لم يعلقها بالحساب. والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم، وهذا من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم. إذن المعتمد أنه لا بد من شاهدي عدل في بداية الشهر ونهايته. ومن مالكية كابن الماجشون من قال بالاكتفاء برؤية عدل واحد، ومال إلى هذا ابن العربي، ويدل لهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. لكن المعتمد في المذهب أنه لا بد من شاهدين ذوي عدل. ثم قال رحمه الله فبثوا تمسك ولو بعد الفلق، إذا ثبت الشهر فأمسك أي مفطرات، ولو بعد الفلق، ولو بعد الفجر، يعني أنه لم يعلم بأن رمضان رؤية هلاله إلا نهارا، أصبح مفطرا فأخبر بأن اليوم أول يوم من رمضان فإنه يمسك. لكن هل يعتد بصيامه؟ الجواب لا، لا يعتد بصيامه. وحكم شوال على هذا النسق يثبت بما ثبت به رمضان، يعني يثبت بكمال رمضان أو برؤية شاهدين ذوي عدل للهلال. قال ومن نوى الصوم بلا استيقان أبان ذاك اليوم من رمضان قضاه، وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. من نوى الصوم أي صوم يوم الشك، يوم الشك هو اليوم المكمل 30 من شعبان إذا كان إذا حال دون رؤيته هلاله غيم أو قتر، هذا يوم الشك، هو اليوم المكمل 30 من شعبان إذا حال دون رؤيته هلاله غيم أو قتر. ومن نوى الصوم بلا استيقان بأن أصبح صائما يوم الشك، قال مثلا أنا صائم غدا إن كان من رمضان اعتدت به. قال وبان ذاك اليوم من رمضان، بان أنه أن هذا اليوم الذي صام فيه أنه من رمضان. طبعا الأصل أن يقول من رمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، لكنه صرفه للضرورة وسكن الميم. قضاه لم يجزئه الصيام، لماذا؟ لعدم الجزم في نيته. وليمضي على إمساكه لا يفطر، ويلزم التكفير بانتهاكه، إذا أفطر عالما بوجوب الإمساك فإنه تلزمه الكفارة لانتهاكه حرمة الشهر. وستأتي مسألة متى تجب الكفارة وهل هي خاصة بالجماع أو لا. قال وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا لاحتياط، وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. وصيم يوم الشك يعني يجوز صيام يوم الشك للتطوع والنذر، نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين فبان أنه يوم الشك إن صادف، والتتابع كان يتابع الصوم، مثلا كان يصوم كفارة الظهار أو كان يصوم كفارة القتل، فصادف التتابع يوم الشك فإنه يصوم يوم الشك ويجزئه عن النذر ويجزئه عن التتابع إن لم يتبين أنه من رمضان، وإن كان من رمضان لم يجزئه عن نذره ولا عن الصوم الذي يجب تتابعه. قال لا لاحتياط، معنى الاحتياط أن يصوم يوم الشك على أنه إن كان من رمضان احتسابه وإلا كان تطوعا. فهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلو أنه مثلا صام يوم الشك احتياطا فبان أنه من رمضان فإنه عليه القضاء. لماذا؟ لعدم الجزم بالنية. قال: لا لاحتياط. وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض، يعني إذا صادف أنه من رمضان فلا يجزئه لعدم الجزم بالنية ولو صادف يوم الفرض. وقد ورد في هذا في هذه المسألة ورد في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. والذي تستفيده من الحديث أنه لا يصام يوم الشك احتياطا أنه من رمضان، وهذا هو المذهب، والمعتمد في المذهب الكراهة. وأيضا أن صومه للتطوع لا يخلو من حالين: أن تكون جرت العادة بصومه فصومه مشروع، كأن يكون مثلا من عادته صيام الاثنين والخميس وصادف يوم الشك أحدهما فصيامه مشروع. والحالة الثانية أن لا تكون له عادة. فظاهر الحديث دخوله في النهي، والمذهب أن الذي ينهى عنه إنما هو صومه للاحتياط، بمعنى أنه إن كان من رمضان احتسبه وإلا كان تطوعا، أما إذا لم يصمه احتياطا فإنه جائز. هذا المذهب، هذا قوله: وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف، والتتابع يجوز صوم يوم الشك للتطوع، ويجوز صومه إن صادف يوم نذر، ويجوز صومه إن صادف صوما متتابعا. قال: لا لاحتياط، هذا المنهي عنه. وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. ثم قال رحمه الله: أوجبه بالشهر إذا دخل الشهر، إذا تحقق دخول الشهر وجب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. قالوا: باحتلامي، أي بالبلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. قال: وصح بالعقل، فلا يصح إذن من مجنون ولا من مغمى عليه، ولا يجب عليهما، فالعقل شرط صحة وشرط وجوب أيضا. قال: وصح بالعقل وبالإسلام، فلا يصح من كافر. قال: ونية سابقة للفجر. من شروط صحة الصيام النية، ولا بد أن تكون قبل الفجر، كما ورد في الحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث مختلف في رفعه ووقفه، ورجح البخاري وغيره وقفه، وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن حفصة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها. ولفظ أثر ابن عمر رضي الله عنهما كان في الموطأ: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال: ونية سابقة للفجر في كل صوم. إذن ليس هذا خاصا بصيام الفريضة، بل لا فرق بين صوم التطوع والصوم الواجب، لعموم قوله: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. صيام نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. والقول الآخر عند العلماء أن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل، يعني يجوز في صيام التطوع أن ينوي من النهار ما دام لم يأتي بمناف من أول النهار. واستدل أصحاب هذا القول بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. على هذا، من لم يأتي بمناف للصوم في النهار من أكل أو شرب أو جماع فإنه يصح له أن يصوم، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة. لكن المذهب أنه لا فرق بين صوم التطوع وصوم الفريضة في لزوم تبييت النية من الليل، من أول الليل أو من آخره، لا فرق. المقصود أنه يبيت النية من الليل، لعموم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. هذا المذهب. قال: في كل صوم. وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع. وكفت في الشهر يعني لا يلزم تجديد النية كل ليلة، لأن صوم رمضان كالعبادة الواحدة من حيث إنه يرتبط بعضها ببعض. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا نوى صيام جميع الشهر فيكون له ما نواه. وتظهر ثمرة الخلاف بين المذهب وهو أنه تكفي نية من أول الشهر لرمضان كله، وبين القول الآخر أنه لا بد أن ينوي كل ليلة، تظهر ثمرة الخلاف في من نام الليل كله، يعني نام قبل الغروب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، لم تحصل له نية من الليل لأنه نائم، فعند المالكية يصح صومه. لماذا؟ لأنه نوى من أول الشهر رمضان كله، فله ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى القول الآخر لا يصح. قال: ككل صوم واجب التتابع، كل صوم يجب تتابعه فلا يلزم فيه تجديد النية، كالقتل كالصيام لكفارة القتل والظهار وكالصيام لكفارة الظهار. التطوع لا تكفي فيه نية واحدة، بل لا بد من تجديد النية كل ليلة. لماذا؟ لأنه ليس صوما واجب التتابع، الحكم هنا في إجزاء النية من أول الشهر في الصوم الذي يجب تتابعه، أو مثلا من أول الشهرين، مثلا إذا كان كفارة ظهار سيصوم شهرين متتابعين، أو كفارة قتل. لكن تطوع لا تكفي فيه نية واحدة، لا بد من تجديد النية كل ليلة. ومثله أيضا قضاء رمضان، قضاء رمضان لا يجب تتابعه، إذن لا بد من تجديد النية كل ليلة. الصيام في السفر مثله كذلك. وأيضا كفارة اليمين، كفارة اليمين لا يجب تتابعها، فصيام ثلاثة أيام، إذن لا بد من تجديد النية كل ليلة. وكذلك فدية الأذى لا يجب فيها التتابع. كذلك أيضا الصوم نيابة عن الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لا يشترط فيها التتابع، إذن يجب التجديد كل ليلة. إذن متى تكفي النية الواحدة للصيام؟ تكفي في الصوم الذي يجب تتابعه كرمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار. قال: والطهر منك الحيض قبل الفجر، لا بد من الطهر من الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر، هذا شرط في صحة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: وصح قبل الغسل بعد الطهر، صح الصوم قبل الغسل يعني إذا لم تغتسل إلا بعد الفجر، طهرت قبل طلوع الفجر لكن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هل يصح صيامها؟ الجواب نعم يصح صيامها، ولا يشترط لصحة الصيام الغسل من الحيض ولا من الجنابة قبل الفجر. فمن أصبح جنبا وطلع عليه الفجر ولم يغتسل فصيامه صحيح. في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. والطهر منك الحيض قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد الطهر، انقطع الدم قبل الفجر لكن لم تغتسل إلا بعد الفجر فصيامها صحيح، ولم يتسع الوقت لإكمال ما سمعنا من الأبيات. إن شاء الله نبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.